السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة غريبة عجيبة حصلت عام 2013. بطل القصة شاب أو رجل لبناني اسمه طوني. طوني عمره 47 سنة، متزوج وعنده أولاد، يعيش في وسط بيروت. فكان بحكم عمله في أحد دول الخليج ينزل إلى بيروت يقضي إجازة شهر شهر وشوي، وبعدين يرجع لأشغاله. في ذلك اليوم وهو موجود يعني في البلد الخليجية، ويجيه اتصال من رقم لبناني مجهول على موبايله. مرحبا مرحبا، مين عم بيحكي؟ قال معك طوني، مين انت؟ قال اسمع يا طوني، لك مهلة 3 أيام فقط، تدبر فيهم 30,000 دولار وإلا بنقتل مرتك. شنو؟ قال اي نعم، ويسكر التليفون. طوني على طول قام واتصل على زوجته، ما ترد. اتصل على البيت ويردون عليه عياله، يبكون ومنهارين، وجنبهم كم واحد من أقاربهم في البيت. طوني سأل شو اللي صاير؟ قالوا ماما من أمس طلعت من البيت وما رجعت لحد هلا. يعني الاتصال اللي جاء حق طوني فعلا من ناس خاطفين زوجته، والموضوع لا جد. تضايق، شو يسوي؟ خلاص طلب إجازة ونزل على بيروت وينتظر. يتصل على الرقم الغريب اللي اتصل عليه، كله مغلق. بلغ السلطات الأمنية، قالوا له اسمع، لا تحرك ولا تسوي أي شيء بدون ما تبلغنا، خلينا احنا نراقب هالرقم هذا، والمشكلة ان تبين ان صاحب هالرقم هذا مجهول، يعني بدون مبينات، فممكن تكون عصابة، ممكن راح تعرض حياتك للخطر، فبلغنا اول باول. قال ماشي. رجع البيت وينتظر اتصال العصابة، وفعلا اتصلوا عليه مرة ثانية من نفس الرقم. شو دبرت المبلغ؟ قال شوفوا انا ما راح أجهز الفلوس ولا أعطيكم أي شيء إلا لما أسمع صوت زوجتي، أبي أتأكد. قالوا له ماشي. بعد نص ساعة اتصلوا عليه وتكلم زوجته، دخيلك يا طوني دخيلك، الحقني بدهم يقتلوني، بدهم أعطيهم اللي بدهم إياه، وتسكر التليفون. لا الموضوع الآن خلاص، طوني مسكين نهار، زوجته ويحبها وام عياله، وعياله منهارين ويبكون، بابا الله يخليك يا بابا، دبر لهم المبلغ خليهم رجعوا ماما. وأقارب يقولوا له يا ابن حلال ترى يعني البلاغ الأمني هذا والله ما راح تحصل شيء، هذول ممكن يكونون عصابة، ناس منظمة، ناس تبع فلان وفلان وفلان، ما له داعي أذكر لكم أنا أسماء الجماعات اللي هناك يعني، لكنهم واصلين يعني حتى في الدولة واصلين، فالموضوع ما هو بهالسهولة. ممكن الأمن يوصلون حق هالناس، لكن بعد فوات الأوان ممكن يقتلون زوجتك، تخلصون منها كشاهدة، أنها شاهدة على الجريمة، علشان لا يتورطون، مستحيل يسلمونها لك حية إذا تدخلوا رجال الأمن. فالأفضل فداها الفلوس 30,000 دولار. قال أنا من ويلي وأنا المبلغ هذا لازم بيع سيارتي وبيع لي أغراض كذلك وكذا، يا الله بدبر. قال أنا دبر نفسك. المهم الأمن يقولوا له يا طوني انتبه، لأن مثل هالقصص هذه ما تكون نهايتها سعيدة، دائما هالمجرمين ياخذون الفلوس ونادرا ما يسلمونك الضحية او المخطوف. فاحذر وخلينا احنا نتبع الموضوع وحاول انكم يعني تماطلونهم تكسبون الوقت الى ان احنا نقدر نوصل لهالمجتمع. طبعا بدأ التحقيق مع جميع افراد العائلة والاقارب وحتى معارف طوني بس المشكلة طوني اصلا فعلا كان في دولة خليجية يعني بعيد عن الحدث. الشخص هذا اللي خطف زوجته أكيد عارف أن طوني ممكن يملك أو يعرف أموره، يعني شخص أكيد يكون مقرب، لذلك الموضوع كان مريب شوي خصوصا من قبل رجال الأمن اللي ما خلوا أحد إلا وحققوا معه بدون أي فائدة. ومصيبتهم فيها الرقم اللي يحاولون يوصلوا له ما هم قادرين. المهم طوني قال أنا لا، أنا ما أبي أضحي بزوجتي ولا أجازف ولا أراهن على السلطات الأمنية، أنا ألزم ما علي أن زوجتي ترجع لي بسلامة، يعني الفلوس فدها. فعلا قام باع سيارته دبر أموره وتسلف وجمع مبلغ 30,000 دولار. وبعد يومين ويتصلون عليه قالوا له المبلغ جاهز؟ قال لهم إيه نعم جاهز، بس شلون الطريقة وشلون أسلمكم وشو اللي ضمني إني بعطيكم المبلغ بترجع؟ قالوا له هالكلام هذا ما فيك أنت تحكي فيه أبدا، بدك يا حبيبي تسلمنا المبلغ وإحنا بنتركها سليمة في أي مكان وتجي تأخذها، ما بدك تعطينا الفلوس ما عندنا أي مانع نقتلها ونرمي جثتها بالشارع. قال لا خلاص خلاص بسلمكم المبلغ. قال لا طيب بتعرف منطقة بعلبك؟ قال إيه. قال تجينا هناك وتنتظر من عندنا اتصال. قال ماشي. لما سكر بلغ رجال الأمن أني أنا ترى بروح وأنا ما عندي مانع أني أسلمهم الفلوس وفداها الفلوس، بس يسلموني زوجتي، انتم عاد كيفكم، تبي تمسكونهم ما تمسكونهم هذا موضوع راجع لكم. قالوا له العصابة وين بلغوك ان مكان اللقاء؟ قال في بعلبك. قالوا له لا هناك المكان يعني صعب مراقبته لظروف طبعا هم عارفينها، لكن حاول انك تستدرجهم إلى مناطق أخرى مثل شتورة أو زحلة أو غيرها. قال ماشي. فاتصل على نفس الرقم رد عليه. قال أنا ما فيني أطلع على بعلبك، الفلوس معي بس أنا بخاف وما بدل هناك وما بعرف حدا هناك، بكون قريب من عندكم في شتورة أو زحلة. قالوا له ماشي خليك في زحلة. أوكي أوكي بس توصل تتصل واحنا نبلغك وين بتروح. قال ماشي. فعلا طوني اخذ هالشنطة اللي فيها الفلوس وركب السيارة وراح الى زحلة واتصل في الرقم. قالوا له بس توصل على الطريق الفلاني في عمارة رقم كذا. قال ايه بس توقف قدام هالعمارة بترمي الشنطة وما خصك بعدين خلاص بتمشي وإحنا بنترك زوجتك. وإحذر أن يكون الموضوع في كمين أو أنك مبلغ رجال الأمن. قال لا لا لا لا, لا أبدا أبدا أنا أصلا راضي وبتشكركم واخذوا الفلوس بس رجعوا لي زوجتي الله يخليكم انا ما بدي منكم شيء. قال هلا اوكي. العصابه شو مسويه؟ وقفت شابين على دراجه ناريه قريب من الموقع وقالوا لهم بس يرمي الشنطه بتتحركون تروحون تاخذون الشنطه وتختفون من هالمكان هذا، وانتبهوا لا يكون في احد يراقبكم ولا كذا، وبلغونا اذا الفلوس موجوده فعلا ولا لا. هذا اللي ما اللي يقود الدراجه الناريه وصاحبه منتظرين في الموقع، ويجي طوني ويوقف في نفس المكان المحدد ويرمي الشنطه. لكن شو اللي حصل؟ اسمع السالفة الغريبة. لما رمى الشنطة بالمصادفة أحد سكان البناية كان واقف عند باب البناية، واقف يطالع كذي يعني، واقف عند بيته ويشوف هالرجال اللي فتح شباك السيارة ورمى الشنطة وحرك من المكان، ويروح هذا الرجل وياخذ الشنطة اللي فتحها ولا فيها فلوس ويركض إلى داخل البناية. اللي على الدراجة النارية تبع العصابة وصل للموقع يدورون الشنطة ما لقوها. هذا اللي ساكن في البناية ما له علاقة في الموضوع، شاف شنطة في الأرض فيها فلوس خذاها وركض فيها للبيت. العصابة اتصلوا على طوني قالوا له الحين انت اكيد بعت شخص علشان ياخذ الشنطة وعلشان يعني ما بدك تعطينا فلوس انت. قال لهم اقسم بالله اني رميت الشنطة. قالوا له حبيبي احنا اصلا كنا نراقبك من بعيد، اول ما رميتها اجا واحد من نفس البناية اخذ الشنطة وركض، هذا اكيد انت اللي باعته علشان ياخذ فلوس وما تبي تعطينا اياها، احنا والله راح نقتل زوجتك. صار يصرخ ويبكي قال لهم يا جماعه حرام عليكم، انتم لا تلعبون علي ماخذين الشنطه وتبون تاخذون زياده، ترى انا ما عندي، ترى هذا كل اللي قدرت ادبره، الله يخليكم عطوني زوجتي. الحين العصابه يتهمون طوني وطوني يتهم العصابه. اللي بالدراجة النارية شافوا الشاب اللي في البناية لكن قالوا لا هذا نصاب، هذا متفق معاه وعلى طول جاء خذ الشنطة. يوم قال لهم لا والله أنا ما أعرفه أقسم بالله ومن هالكلام، رجعوا إلى نفس البناية ويدورون الشاب، صاروا يضربون هذول العصابة يضربون الباب شقة شقة إلى أن طلع الشاب اللي أخذ الشنطة. قالوا له وين الفلوس؟ قال لهم اي فلوس؟ لا انا ما اخذ. قالوا احنا شفناك وانت ما اخذ الشنطه. قال لا ما في من هالكلام. المهم صار شد بينهم، اطلعوا النسوان نسوان صاحب الشقه وصاروا يصرخون ويطلبون النجده. افراد العصابه خافوا وهربوا. هذا صاحب الشقه ايش سوى لما خذ الشنطه؟ خذا ولا فيها 30,000 دولار، ويقوم بنفس الوقت ويصرف 30,000 دولار بالكامل، سكر ديونه وعطى زوجته وعياله وأمه وما خلى ولا دولار، فض الشنطة، قال فلوس ولقيتها بالشارع وقبل يصلون أصحابه خليني أستفيد منها، وفعلا طشر الفلوس. نرجع الى العصابة، العصابة ما هي مصدقة، تقول لا هذا اكيد هو متفق معاه او انه بالمصادفة. المهم احنا نبي فلوس. قالوا له يا طوني عطنا فلوس. قال له ما انا اعطيتكم كل اللي عندي، حرام عليكم والله ما عندي زود. قالوا احنا ما خذينا ولا دولار. قال لا مستحيل ما اخذ. قال في واحد اخذ، يعني هم فهموه كذلك انه قال هذا انا ما اعرفه، يمكن انتم اللي مرسلينه وتبون تلعبون علي. المهم مني منك. قالوا لا احنا ما راح نترك زوجتك وراح نقتلها وراح نعطيك مهلك يومين ثلاثه لين تدبر مبلغ ثاني. قال لا والله ما راح اقدر أبل، يعني المبلغ هذا اللي دفعته كان اخر دولار عندي وانا متسلفهم واذا تبي تقتلون زوجتي فانا راح اعتبرها شهيده عند الله. خلاص لا حول ولا قوه الا بالله، تبي تقتلون اقتلوها خلاص، لانه فعلا صكت معاها الدنيا، يعني ما عنده مجال. بلغ رجال الامن في الموضوع، ويروحون رجال الامن ويلقون القبض على صاحب الشقه اللي اخذ الشنطه. قالوا له تعال انت اخذت؟ قال اي نعم اخذتها. وشنو علاقتك في العصابه؟ قال اي عصابه؟ لا والله ما اعرف عصابه ولا شيء، وانا لقيت سياره واقفه قريب من البنايه ورمى الشنطه، هو ما بده اياها، لما رحت اخذتها فيها فلوس، وانا الفلوس اصلا صرفتها كلها ما عندي منها ولا شيء. يخرب بيتك، شيكوا عليه ولا فعلا هذا ما له علاقه؟ لكن عليه حظ، حظ كسر الصخر، جت الفلوس لين عنده. احجزوا وبلغوا طوني، قالوا له يا طوني ترى فعلا الموضوع مصادفه، والعصابه ما اخذت فلوس، والشخص اللي اخذ الفلوس وصرفها ما له علاقه فيهم، والى الان محجوز. يعني شو نسوي؟ يعني حتى ما عنده يرجع الاموال اللي صرفها. ما يخالف انتظر، قال انا خلاص بلغت العصابه، لما اصروا اني ادفع مره ثانيه اني انا ما عندي، واذا بيقتلونها يقتلونها. جلس طوني مع عياله يبكون وحزين وخلاص، يعني هو كتب نهايه زوجته على ايده، شو يسوي يعني من ضيق الحال؟ يعني بعد يومين ولا يجيه اتصال من احد المحلات في منطقه قريبه من بيته، رفع التليفون ولا هذه زوجته تصرخ وتبكي والحق علي، انا موجوده في الشارع عند المحل الفلاني ومطعم الفلان معروف وكذا، تعال اخذني. ويطير طوني، ولا هذه زوجته المسكينه منهاره تبكي وفيها رضوض وضاربينها ماشي قصتها ورامينها في الشارع. استغرب، طار فيها المستشفى وبلغ السلطات الامنيه ان زوجته رجعت، على طول اخذوها للتحقيق بعد ما استكملت العلاج اللازم، وبداوا يسالونها شو اللي صار. قالت بعد ما زوجي رفض انه يدفع لهم فلوس اخذوني ورموني في الشارع وتركوني بكل سهولة. زمنوا هذول؟ قالت والله ما بعرفهم، لكن انا اللي بتذكر ان لما خطفوني وانا كنت رايح لعند صديقتي، وقفت سيارتين، والسيارة اللي خطفتني فيهم كانت فيهم بنت محجبة ومعها شابين، واخذوني ودوني مكان مظلم وكانوا مسكرين عيوني وكانوا ما ادري شنو. المهم ما عندها اي يعني معلومات تكشف هوية الخاطفين، وجوعوني كم يوم وكانوا يضربوني ويحاولون ان يعني اشوف اي احد يدفع لي مبلغ الفدية، وزوجي كان يعني ما هو راضي يدفع مرة ثانية. المهم فالموضوع الحين موضوع الصدمة في القصة، الفلوس راحت وخذاها ذاك الرجال، وهذاك فعلا ما له علاقة وانتهى الموضوع. والزوجة هذه العصابة بعد ما أفلست وشافت ان ما له داعي يقتلونها قاموا رموها في الشارع. لكن رجال الأمن الموضوع ما عجبهم، أنه مو معقولة يعني بهالسهولة العصابة تتخلى عن الضحية بهالطريقة، يعني إذا كانت عصابة محترفة مستحيل بهالسهولة وبهالسرعة تتركها في الشارع وتمشي بعد ما الزوج رفض أنه يدفع. وهذا يدل على أن الأسلوب اللي تمارسه هذه العصابة أسلوب غير محترف، يعني شغل هبل. لا، الموضوع فيه انه قالوا نبي نراقب الزوجة، خلونا نراقبها بعد ما يتم الإفراج عنها. فعلا راقبوها أول يوم ثاني يوم. سألوا توني زوجتك لها علاقة في أحد؟ قال لا أبدا، يعني كصداقات كذا. قال والله أنا بالضبط ما أدري، يعني لأن أنا دائما موجود في الخليج وعندي شغل وغايب عن البيت لكني أنا بثق فيها، مستحيل إن هي يعني من وراي تلعب ولا شيء. قالوا لا لا إحنا ما نقصد كذي، يعني قصدي شنو التعامل مع منو إيه. قال والله ما أدري بالضبط. قال ماشي. استمروا يراقبونها أكثر من أسبوع، شافوها دائما تتردد على مقهى في بيروت، تروح المقهى وتقعد فيه ساعة ساعتين ثلاثة وتمشي، وكل مرة تروح إلى نفس المقهى، لكن لما كانت تروح هناك تجلس مع امرأة، دائما هذه المرأة موجودة داخل المقهى. لما شيكوا رجال الأمن ولا هذه صاحبة المقهى، اطلعت رفيجة هذه الزوجة المخطوفة، قاموا استدعوها بدون ما تحس عليهم الضحية، استدعوها وبدأ التحقيق معها. قالوا لها شنو تعرفين عن فلانة اللي انخطفت؟ قالت لها هي صديقتي ودائما تمر لعندي. قالوا لها ماشي، انت متزوجة؟ قالت اي نعم متزوجة. وين زوجك؟ موجود. استدعوا الزوج. لما استدعوا الزوج وكانوا مستدعينه بدون ما يعطونا فرصة، يعني أرسلوا له رجل أمن البيت وأخذوه على طول. أثناء التحقيق معاه جاء في بال الضابط أمر كان مستبعده، لكن قال خليني أشيك. قال أعطيني الموبايل اللي عندك. قال ليش؟ قال شو ليش؟ نبي الموبايل، لما نشوف الموبايل شو فيه وما فيه وكذا. لا ما بيصير، ولازم تجيبوا لي إذن نيابة. قالوا لا أوكي خلاص خلي الموبايل عندك. كم رقم موبايلك؟ أعطاهم رقم موبايل، لما اتصلوا ولا مغلق. قالوا لا أنت ما بتفهم ولا فيك شيء، يعني هذا الموبايل بإيدك، كم رقمه؟ قال ها لا أنا ما بعرف الرقم. قالوا لا مو مشكلة، خذوا منه التليفون واتصلوا على تليفون الضابط، أو يطلع الرقم اللي كان يستخدم من قبل العصابة أثناء عملية خطف الزوجة. أهلا وسهلا، تعال يا حبيبي. خذوا لك كفين ثلاثة وبطل جربة لا، وعطاهم كل الأدلة والوثائق اللي كان يحتفظ فيها داخل التليفون. اسمع السالفة، الزوجة صاحبة كذلك المقهى، هي صاحبتها ورفيجة صاحبة المقهى، ولأن زوجها يشتغل في الخليج وتدري أنه عنده فلوس وراتبه عالي وكذا، وهي تبي تلعب، فاتفقت مع صاحبة المقهى أن تدبر لها عملية الخطف الوهمي، وأن تبلغ زوجها يعني أنه يشارك في الموضوع. وهذا قال أوكي ما عندي مانع، وعنده رقم تليفون ما له بيانات، ودبروا الموضوع واتصلوا في الزوج وهذاك صدق المسكين. وطوال فترة اختطافها كانت أصلا تعيش عندهم في بيتهم، بيت صاحبة المقهى، وإلى أن فشلت عملية استلام الأموال لما جاء ذاك صاحب الشقة اللي واقف أمام البناية وأخذ الفلوس وهرب فيهم، وفشلت الأمور، وهي عارفة كذلك أن زوجها لا يمكن أنه يقدر يدبر مبلغ ثاني خصوصا في هالوقت، يعني ان الفلوس اللي راحت هذه خلاص. ف بعد ما فشلت خطتها سوت نفسها ان العصابه رموها في الشارع وانهم يعني تخلوا عنها بعد ما يئسوا من الاموال، لكن الحقيقه ان هي اللي رجعت الى بيتها. قالوا لها عندك ادله؟ قال نعم بالتليفون، مصورها وهي داخل بيته ومصور يعني المكالمات ومصور الاتفاق ومصور كل شيء، وكانت ادله واضحه. اهو ليش خاف انه بعد يتهمون انه اهو فعلا كان خاطفها؟ قال لا يبا، الموضوع كان مجرد نصب على الزوج علشان تقدر تاخذ منه الفلوس. مالكم بالطويله، تدرون ان هذا زوج صاحبة المقهى وصاحبة المقهى نفسها والزوجة تم اعتقالهم بتهمة النصب والاحتيال، لكن الغريب في الموضوع ان اللي اخذ الفلوس بالمصادفة وصرفها اعجزوا ان يوجهوا له تهمة، لان الرجل فعلا وجد حقيبة، شخص رماها، يعني هذاك الشخص رماها بإرادته، وهذا أخذ والله حظه كسر صغر، وهذا أخذ الفلوس وصرفها. فحتى أن جلسوا فترة طويلة يعني يحاولون يوجهوا له تهمة، يدبروا له قضية، لكن ما وجدوا عليه أي دافع لارتكاب جريمة. يعني هذا مو جريمة بالنسبة لهم، بالإضافة إلى أن الزوج بعد ما اكتشف الموضوع قام وتنازل عن الأموال، قال أنا هذا عليه بالعافية، هذا يأخذ الفلوس ولا هالحقيرة اللي كانت مدبرة لي هالمكيدة هذه كلها، قام وطلقها وتم توجيههم تهمة النصب والاحتيال وإحالتهم للمحاكمة. طبعا قضيتهم ما راح تأخذ لها أكثر من سنتين ثلاثة، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.